الزرع لا تكون تعليمية إلا للزرع. وقوله قيمة أن تقر أن تغر وتخدع. ما يجوز الأمران في أحد المواصل في قوله تعالى كي لا يكون جودة بني الله. ماذا نقدر هنا؟ إذا جعلت كي هذا التي نصبت المضارع نقدر اللام قبلها لكي لا يكون دون تبدل لكي عدم كوني يس لعدم النفس هذا يؤول ايش لعدم كونه كون هذا دون تبدل الفيء هذا. وإذا قدرناها مصدرية قدر اللام هي التي نقدر اللام قبلها نحن فهمنا كذا وتختلق. طيب لكن إذا خالفت بينهم وقلت هذه أنا ما قلت لك إلا شيء إما أن تجعلها كي هذا مصدرية فتقدر اللام قبلها لكي لا يكون دينة منها أو تجعلها تعليمية فتقدر أن هي الناصبة للمطار. أنا قلت لك هذا كي أن متأويلها فقط ما خلفنا فيها كي أن يكون كيف التأويل تأويل الآية إذا جعلت ماذا مصدرية كي مصدرية مصدرية الأهواء لعدم لعدم ايش؟ كونه دولة كوني هذا الشيء هذا نعم دولة المطلق انا دولة نعم نعم هذا عدم كونه دولة عدم كوني ايش؟ كوني الفن ها نعم هذا ما تقرر إلا هذا. طيب وإذا كانت تعليلية ما التأويل؟ كي أن لا يكون أنا هذه مقدرها كي أن لا يكون يا شيخ أنا في نافع كي أن لا يكون لأجل قدر أجل كي أن لا يكون أو لعدم هو المعنى لأجل ما لعدم أو لأجل لا إذا جعلته هذا مصرية نعم وأما إذا جعلته تعليلية كي أن لا يكون لعدم كونه دولة في مصدرية. إذا ما الفرق بينهما؟ في مصر هذا نفسه هذا وهذا كما نعم بسبب لام هذا لام موجودة لا الناس هذا موجودة لأن أنا الأول بالمصدر أنا الأول بالمصدر إذا كانت مصدرية أما التعليلية يأتي بالمحصول. وأما إذا لم تأتي بعدم يكون معناه أنه يكون لكونه جمالا إيش من إثباتها أسمع عن طالي ما فعل تعالى السر خالفت بينهم إيش خمسة لازم أن تقدر عدمك عدم لابد النفي لا النفي نعم بسبب إله لكن في التأويل اتحد هنا يا أخي اتحد كله هلا لكن في المثال السابق ما اتحد قلت لي نحدي بكي ايش حول ولا كيد هنا في المثال نصب المضارع بأم مضمرة بعد كي وكانت كي هذا جارة للتعليل بس ها كي لا يكون دولة بين الأشياء إذا عدم كونه دولة لعدم كونه دولة وإذا كانت مصدرية كانت مصدرية كذلك. طيب الحمد أول كي هذا هذا محل كي هذا هي محل أن هذا ما نقول أفضل بالمصدر كمان أساس الكلام لا فرق بينهم وبين المصدر كلتاهما يعني في الأول بالمصر. خلاص. لا أسمع هذا. إلا المضارع نصب والذي اختلف. وأما كي إذا نصب المضارع بكي مصرية. وتقدر اللام لمجري قبلها. انتبه. وأما إذا كانت كي هذا للتعليم نصب المضارع بعدها أن يقل وأول كمان بالمصر. تيوه. لأن عملهم واحد التعديلية والمصرية لا هو عملهما واحد إنما من جهة التعديل سواء من جهتها؟ التعديل تؤول كي هذا في التعليل في الآية تؤولها بمعنى لام لام التعليل أيوة طيب واضح نعم وتؤول أن التي نصبت المضارع بعدها نعم بالمصر كما قال ابن هشام لا كما قلت له وكما قاله ابن مالك هذا واما من جهه المعنى العمل اذا جعلت كي هذا للتعليم تكون حرف جر زارت المصر الذي ولدت به اذا جعلتها ناصبه بنفسه وقدرت الامر هي التي تنصب المدعي اظنها كما بالمصر الشيخ هنا يقول التعليلية نقدر أن كي أن لا يكون في التعليلية هذه اللي سكرت لك فإن قدرت قبلها اللام فهي مصدرية وإن لم تقدر قبلها اللام فهي تعليلية فيكون على الأول منصوبا بنفس كي وعلى الثاني منصوب بأن مضمرة كي أن لا يكون أنا اللي قلت هذا الشيخ كي أن لا يكون ليش معنى كي أن لا يكون هذا هو ذكرها أولها كي أن لا يكون تغير زي ما قلت أيا هذا يرجع للتفسير يعني هو يذكر لام هنا كي لا يكون هنا يعني إذا جعلتها إيش مصرية كي ألا يكون لعدم لألا يكون لعدم كونه دولا لعدم لأجل وكذلك لعدم هذا ما هو مصر طيب نمشي واضح لعدم قبل الفيء هذا دولا بين ايش؟ بين الامراء بين الاشياء بين الاغنياء واضح بين الاغنياء مسألة كي هذا كثير من الناس ما يعرف مرت معنا في باب قضاء الجر لا تكون حرف جر الا اذا نصب المضارع اذا لا تجر الا ان او ما الاستفهام قيمه بمعنى لما هذا كي لا كي ماشي ليس التعليلية والمصدرية ويجوز الأمراني في نحو كي لا يكون نوذة من الأغنياء كونه كي هذا للتعليل وكونها إيش مصرية وقوله أردت لكي ما كمل لأنه ذكرت لام بعدها أنت طيرة بقربتي الثالث أنت من النواصب التي تنصب المضارع بنفسه في نحو قوله تبارك وتعالى وأنت صوموا خير لكم وكذلك والذي أطمع أن يغفر لي هناك مصر لي تنصب المضارع بنفسه وبعضهم يهملها بعض العرب ذكر ابن مالك هذا في الشيخ وبعضهم أهمل أن حملا على ما أخطيها استحق العمل متى تستحق العمل متى تهملها إيش معنى قول ابن مالك حيث استحقت عمل لا تأخذ لا مانا قال أن المصارية التي تنصب المطار بعض النحاة أهملها متى أهملها على ما حملا على ما إيش حيث إيش أنا أسألك حيث استحقت عملها عن المراد وقول ابن مالك حيث استحقت عملا. ما تنتو ما تفهم سوي لي حي. انت عندك حي يا شيخ؟ لا خلي شديق يا حتى يبقى حتى يعترف بعدين يجيب واحد. لا تصدر من الكذب. أنا ما أسأل ابن الحمد. أنا ما أسألك أنت أيها الشديق. دعي يا شيخ يقف يا شيخ سيقف. ابن مالك قال لك حيث استحقت عمل. ليش متى تستحق أنا هذا عمل؟ هي استحقت عملا إذا لم تسبق بعلم وظن. إذا سبقت بعلم فمن حكم؟ وما إذا سبقت بظن من حكم؟ ها؟ إذا سبقت بعلم لا تعمل. ولما؟ ولما؟ زائدة. فجأتي وقف الآن لأنها مخففة من الناس. مخففة. أنت عرف لا تعمل بالكلية مثل علم أن سيكون منكم مطلق. لا بعد علمي والتي بعد انتبه انتبه. وأما إذا كانت بعد الظن فالحكم فمن حكم؟ يحتمل إلى يجوز أيضا. نعم ماشي. نعم خلاف. ما يقرب واحد متر يسر. أنا كنت أسأل يا شيخ أحاسب الناس وأيضا الذي أطمع أن يغفر لي مقدره والذي أطمع غفرانه لي غفرانه لي مصدر يا شيخ الذي أطمع أن يغفر لي إيش المصدر؟ والذي أطمع غفرانه لي يا صح هذا؟ يا حيث استحقت عملا حيث استحقت ما عمل. لا حيث استحقت بنفسها عمل. ايش بقى؟ ما تعمل؟ ما تعمل ايش؟ تعمل ايه؟ عمل ايه؟ نصر. متى تعمل؟ هل سمعتم ما المصرية تعمل المصر؟ النصب في المضارع. حقت هي. شوف راح الزهراني في غادي. أن ما هذا ما جعلوه من النواصب التي تصب الله عن حيث استحقت عملا لئلا تصبت يعني بعلم او ذكر مثل القراءة. نعم والله يريد الله ان يتم لمن اراد ان يتم رضاعته قراءة ورش وحفظ لمن أراد أن يتم بالنص. وأما القراءة هذا ما للمساجة. نعم لمن أراد أن يتم الرضاعة الرف الآن أهملوه هناك تحقق هذا عمل تصب المضار لأنها ما وقعت بعد ظل وما وقعت بعد إيه عيد. نعم نعم حيث استحقت عمل المضار وهم يلونه قراءتي بالمحيصن يا شيخ ابن محسن ان يقرأ يتمه قراءة ابن محسن. ايش ده؟ من اراد ان يتمه ياتي ذلك قال لك بعض العرب وفي بيت عيدا. نعم بعض العرب مهمي ولا ماذا؟ ياتيك ياتيك. لا اذا سبقها علم لا ترسل. واما اذا سبقها ايش؟ ظن فعل بمعنى ظن تنصب وترسل إذا رفع ما بعضها حملا على لا أختي أن هناك مخفف. إذا سبق إذا نسبت هي مخرجية مخرجية أن لا ينفع. ما هي قراءة قراءتنا أن لا يرجع. أنت تقول وإن لم يكن قراءتك يمنعها أن يكون من أنت حتى يكون أنت من القراء. نعم. لا يسمع اسمع لا تلعب انظر اللغة العربية. ايش قبلها؟ ايش قبلها في لا يرجع؟ لا يرجع إليهم قولا؟ لا أول يوسف أفلا يرون ألا يرجع ولا يرون ألا يرجع إليهم قولا. راى هذا من أي أنواع راها؟ ألا يرجع إليهم قولا. أنا أسألك عن يرون أو لا يرون يا شيخ علمية بصرية يا شيخ أسنية فلا ينظرون وحب يلا علمية يا شيخ. نظر يا شيخ بصرية فسرنا لا اخي بصرية ايش بك ليه فلا ينظرون فلا ينظرون الله يرجع اليهم قولان هم يفسروها يا شيخ هذا فلا يا شيخ ولا ينظر البصرية لا تنظر تحتمي للعلم ليس عندي تحتمي للعلم نعم ولا يعلم ان الثامن بهذا ان هذا العجل هذا الذي قال لهم الثامن بعد ما راح موسى عليه الصلاة والسلام الى المناجاة أولا يعلموا لكن فلا يرون أشياء فلا يرون أشياء ابن هشام مثل بي على أنها علمية يا شيخ أنا قلت ركات مثل بي على أنها علمية هنا قال والمخففة من أن هي الواقع بعد علم نحو علم أن سيكون منكم مرضى ونحوي أفلا يرون ألا يشعر ولذلك رفع ولذلك في قراءة رفع انتبه أنا قلت لكم نعم نمشي بس لا يرجعوا إليه قولا هذا قراءة سبعية سبعية؟ نعم إيش بخبر؟ طب هنا إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ إيش بخبر؟ ما هو الغيام؟ المخفف هذا منه عملت كمان؟ ها؟ عمل أنه أن إذا مخففة أن مخففة أن بالفتحة لا تهم عن العمل إيش وقت اسمها ضمير الشأن محذوف أنه أن هذا يعني بعد علم هذا تعمل تعمل يا عملائين أن لا تهم عن العمل حول ولا قوة أنا درستكم في هذا غير ما مر نعم ولكن من جهة النصب لا تنصب المضارع. وأما عمله أن مخفضة من أن تأخذ الاسم والخبر هذا تعمل. العمل هذا باق. تبغوا أن نكتب القواعد العربية أن كنت تبغون أن تستهدوا في أن تبغون أن لا تكذبوا في القرآن. نعم جزاك الله خير. جزاك الله بالعافية يا شيخ. ما فهم. الحمد لله يا الزهراني الآن فهم القواعد. نعم. نعم نمشي أنا أريد منكم الليلة إعراب الآية التي سألني عنها واحد البارئ الآية تلك الآية فيها ثلاثة أعاني قوله تبارك وتعالى وذكرها كمان يعني فتح المجيد في النص وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا هذا إشعار ووجهه كمان ثلاثة أوجه فيه أنه ألا تعبدوا فيها ثلاثة أوجه ها ألا تعبدوا فقط نعم ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا ها قل للموحدين الذين يفسرون القرآن يفسرون التوحيد ولا يعرف ولا يعرفون القواعد أما اللي يعرفون القواعد يعرفون ها أنهم يحتملوا بس أنا أسمع مخففة من الطبيب متى تكون مخففة من الطبيب يحتمل أنا قلت يحتمل هذا لا أسمع إذا كنت مخففة من الطبيب إيش حكمه لا هذا يقول لا بس نافع أنه لا تعبد يا أخي انت ولا يقول أحد شيء فأنت الكلام أنت ما غلبت الكلام إذا كنت إيش أنت كنت مخففا من النار طيب إذا لا تعبد وإيش هذا يكون لا ناهية صحيح لأنه تعبد طيب هذا المساعدة هذا ما نفع إذا جعلت أن هذا يعني مخففا مخففا من النار يكون ايش؟ لا هذا ايش؟ نعم نعم هيا طيب هيا العرب الثاني مصدرية أن مصدرية فتكون لا تعبدوا ايوه منصوب بأن مصدرية ولا هذا ايش على لا تكون هنا نافية نافية ايه؟ لا مثل أن لا يرجع له طيب والثالث يا اخي خليني اقول إذا إلا إذا جعلنا مثل هناك إن هذا نساء أبدا بعيد يا أيوة بعيد أيا زهنا يا أخي أفهم هذا استفيد من هذا هذا فيها هذا الوجه الثالث أن هناك فيها فيها إيش ثلاثة أعالي ذكر منها يعني محمد الجميل اثنين وبقي واحد من هو الذي يذكر الله؟ ما تبقى لهذه الليلة أتوقع إلا وحيلا واحد سامي سامي جار التعليل أروح قال لك جار أيوة يا شيخ ألا تعبدوا لأجلي يعني أنا أسألك عن إعرابي أن هنا من أي نوع هذا تقول بعيد عنها فسر فسر لا وين وين الذي يتطبع أن المفسرة يفترض فيها أن يكون له مسبوقا بزملة فيها معنى القول وقضى ربه قضى هذا فيها فيها معنى القول يا مسكين الأمر يا شيخ الأمر لا يا شيخ لا نعم نحن قول شرط أن المصرية المخففة أن تسبق بزملة يعني فيها معنى القول أحضر مثل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعك هاتلك أجيبك نخاف نخرج من القرآن وإلا هي احتمال القرآن نخاف أن نقول فيه ما تكون البصرية مهملة عن العمل ولا نائم نحن نقول ثلاثة أعام طيب هذا عراق لا ما هو مهملة عن العمل أبدا مهمل كيف تهمل مهملة سيئة لا هذا منصوبة مجزومة الوضع منصوبة حذفة النون فيه لا لا أخي ما نقول الجملة لا لا لا في محل نصب الجملة مجزومة ناهي أن تأخذ هنا اسم ضمير الشام محذوف تأخذ ضمير الشام محذوف هذا المخطط هذا الإعراب إذن المخطط إذن المخطط فلا بد من أعماله لا تهمل ما بقيت إلا المفسر الزايد يا شيخ الإعراب الثالث يا شيخ نقول هنا لا حرف نهي وجزم تعمل في المطرف مجزوم بلا ولا مجزم حذف النون الجملة المجزوم في محل نصب في محل نصب لأن ليه ناصب ما بقي إلا المفسر الزايد يا شيخ خلاص الشيخ بيقول الشيخ المرضى هذا الشيخ الشيخ كل هذا قلنا يا شيخ وطلع عليه أخاف أنه إذا ذكرت لكم يقول واحد يقول واحد من الكلام أنا قلت واحد ما قال أنا أقول قول الذي قال إنها في الآية يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال إنها مفسرة يفترض أن المفسرة أن تسبق بالجملة فيها معنى القول ما هو ثلاثة هذا العرب ما هو ثلاثة هذا نعم نعم هات أنت صحيح أنها مخففة ولكن ما عجب لأن الشرط هذا ما ذكرته صحيح أن الإعراب الثالث أنها مخففة طيب من قضى هنا بمعنى أمر كما يقول والأمر هو بالقول بالمساعدة جبتم هذا شيخ ما اشترط في هذا الوصف أن قبلها جملة تامة وبعدها جملة تامة إنما بعدها مستقلة لما قبلها جملة تامة جملة تامة جملة هذا الشرط من فجأة أسمع قلنا هو هذا السفر في جبتو لا تتصل إلا بالجملة لا ما في هذا راجع التفسير أحسن فيها مفسر أن تكون مفسر لأن أن بينها ومع لا النبي والنبي أحسن فيها التفسير أقول لك أصبر أما لعرض الأول هنا في مدعي من هو المدعي هنا خليه يظهر المدعي خليه يظهر عنده متصدقا على المدعي تتهمني ولا ايه أصبر لا أصبر الداعي. حمزة حمزة حمزة خلينا خلينا كل شيء ما شكله ما بقى ما بقى. أسمع هذا آية آية من كتاب الله. صح. ولا يمكن أن يحدث فيها من آيات الله. آية من آيات الله. نعم. لا تعبدوا إلا إياه. نعم. أما يا محمد الأمير انتبه لقولك حين قلنا أن لا تعبدوا إلا إياه إذا قلت أن هذا مخطط إيش أقول؟ نص عنه لا تعبد لا تعبد وين الخبر؟ خبر حسنا هذا الجملة التربية هذا ما يعرف ليش الجملة التربية ما يقع خبر يقع خبرا لكن نادر نادر تعرف به الخبر الأنبال أجازه أين الخبر؟ الخبر فضلي نعم لا تعبد معنى يكون الشعب هذا الشعب يكون جمله الشعب جمله المفسره اسمع يعني لازم هناك تكون ايش تضمن معنى الضوء الجمله لا قبلها معنى الخبر نعم لا تعبدوا ما تكون منصوب والذم إلى الناهية لا تعبدوا إلا الله هو الشعب هذا جملة طيب أين خبران المخففة لا تعبدوا إلا جملة جملة ولكن هذا في أنا فيها شيء طلبية جملة طلبية هذا طلبية ما الكثير من الرسائل في اللسان العربي ما يفسره إلا جملة خبرية مثل إما اسمية أو فعلية وهذا إنه من ناكي ربه مذنى فإن له لحمة إنه من ناكي هذا خبرية نعم طيب الاعراب اللي عربناها الثالث الاعراب الثالث ما هو تفسير اي معنى انا مفصل نعم ايش رايك في الاعراب الاخر والامر يتضمن مفسر هذا مفصول هذا ما فيها اي شيء ما فيه اي شيء لان ايش امر هذا فيها معنى ايش القول امر بمعنى امر رب يعني لا يعني معناه وصى وامر نعم وقضى قضى بمعنى امر الامر قد يخالف وقد يتبع الكفار هذا خالفوا امر الله والمؤمنون اتبعوا امر الله نعم هكذا لو كان هذا ولذلك منعوا ان يقولوا قضى هذا بمعنى حكم السيد حكم الله عز وجل ما في أحد من الناس يقولون لمنعوا يقولوا حكم هذا منعوا ذلك ولكن ابن جرير أجازهم من فيها ولكن الصحيح أنها بمعنى أمر إذن ما أحسن أن يكون مفسر لا هو مفسر يكون مفسر ويكون أعراب أن لا تعبدوا هذا الحكم الشرعي يحمل على الحكم الشرعي لا يقولني لا أن لا تعبدوا إلا إياه إلا إياه إيش الذي أمر الله عز وجل أن لا تعبدوا إلا إياه أمر به نهى عن عبادة والأمر هذا قد يخالفه كثير من الناس حاصل أن في الآية ثلاثة أعالي فان المحل اللي انتهينا فيه قراءة المحسن فقراءة المفسرة لمن أراد أن يتمه فقراءة المفسرة لا شيخ قراءة المحسن لمن أراد أن يتمه لا أخي أنا حملوه على أيوة هنا قراءة المحسن وكقول أن تطرعاني على أسماء والحق. بعيد الشيخ بعيد 157 بعيد السنة صفحة 157 لسه ورا ورا ورا يا شيخ بعد أيوة تقرأني على أسماء. وبعضهم بعض العرب يهملون أن حمل العلامة أختها في المصربية كقراءة ابن محيصن لمن أراد أن يتم رضاعته وكقوله أن تقرأني شوف على سل على سماء ذي حكومة ها مني السلام تقرأني حملوها علي ذي حكومة هذا مفعول مطلق نعم ويحكما أعربه أنت ويحكما ما هو مفعول مطلق ويحا ولكن من عامله محلوب التقدير ذا تقيل رحمتكما رحمة رحمتكما رحمة ويحا معناه رحم ضد ضد كلام محلوب لكن هل هو مفعول؟ الله هو قال لك الكتاب هذا يتكلم بكلام عبد الحميد نعم سجيتي كل المقالة وحك شوفا واجب حذف العامل والله لا واجب بس ايش تقديره؟ تقديره ايش تقديره؟